قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا، أن قتل شهيدا وهو منابذ للدعوة. في هذا الحديث فوائد، منها حسن أسلوب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه كلماته كأنما تخرج من مشكاة النبوة، كلمات عذبة مهذبة. وانظر إلى الأثر المروي عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الحديث، كأنما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع، بأي نوع من أنواع التأكيدات. نعم. ورد في هذا أثر، والله أعلم، هل الملك يكتبها في ورقة أو يكتبها في جبين الإنسان؟ طيب لا بأس، هل يطلب السماح ولا بأس؟ نعم يا فيصل. حادث؟ نعم. خمس، مش معنى خمس؟ خمس دعائم. أقول انتظر، الدعائم ما يقوم عليه الشيء وهو ركن، كل شيء يقوم عليه الشيء فهو ركن له. ولا ينبغي الإنسان مثل الأشياء التي درج عليها العلماء السابقون أن يتعمق إلى هذا الحد. نعم عبد الرحمن. بما لا يتم إلا به. نعم. أخرجنا من شراء الماء بالوضوء ولا يتم العبادة إلا بالوضوء، قلنا أنه ليس من جنس العبادة. لا، ليس داخلا في العبادة. أخرجنا أرأيت لو أذن وأنت على وضوء، هل يلزمك أن تتوضأ؟ لا. إذن ليس من العبادة. نعم. كيف ذبحها؟ حادث. طيب إذا صار ذبحها متعمد يعني؟ لا حادث. ها أعد السؤال. مثل حادث صار حادث. أي نعم. نعم. أحد الطرفين الذي فعل الحادث ولا الثاني؟ لا هو تسبب في الحادث. نعم. هو اللي توفي. إيه هو اللي توفي. لا. أنا أمثل على نفسي يا شيخ، مثل ما أنا مشي في الطريق. بدي أطلع لي شاي ما شفته. طيب. واقع صحيح يا شيخ، واحد من الجماعة أستفسر منها. إذا أقررت على نفسك الآن. على واحد من الجماعة. أي نعم. على كل حال شيخ بارك الله فيك، اترك ذبح ونحر ما علينا. اسمع، إذا قتل الإنسان معصوما خطأ، سواء كان مسلما او كان ذميا او ما بين يبان المثاب، وجب عليه ان يكفر. الكفاره عتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فلا شيء عليه. ادي للمخلوق ما للخالق، يصوم. نعم نعم. نعم. لكن ما كان مستمتعه من يقول بينه.